ما يتميز به أهل السنة والجماعة الكفار والمبتدعين. إذن مركا ليدا وحنقال يا مذهب أهل السنة شيغية أما شرحية أما طريقة أهل السنة وإن يتهي وحد أهل السنة كتل ما ويسو أما آتكو سوحيسو وحيابي قوند الليهين طوائفتك لأيك قدوينهين. ومن هنا قاعدة فمن واقي أدى لقاذا يا مسائل الكفر والتكفير وليه قري كتب تبضان يكو صابسا ضوابط الكفر والتكفير عند أهل السنة والجماعة بوش كان كوكين نتكنا كمدها حاطش كينتان وتشيكتان قاعدية أصل وقونئة أهل السنة والجماعة ويكقدوينهين مذاهب تكالي سي أنو دهانو أصل كالروح اللي غهلو وحقوا وافقي أهل السنة والجماعة في الكفر والتكفير ما دام مسألة الإيمان خصائص إليهن أهل السنة والجماعة مركز ليدين أهل السنة والجماعة مذهب كذو في الكفر والتكفير ضوابط أهل السنة والجماعة في الكفر والتكفير ضوابط أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل والتأويل وإن ضابطك قاعدة داس أي تاي قاعدة بقونة خاصة أهل السنة والجماعة هدي للو ذاقو قاعدة داس للو ذاقو أهل السنة من غنكرتو قاعدة الغصو أو الغط المامو أهل السنة والجماعة فيسلي ميزان ومن غنكرتو بين طريقة أهل البدع وطريقة أهل السنة لك الأسار حبال الله خلق ميكا ميطاي قاعدة سوشيقة تلمام الشيف عنه وشرحي وعند أن كأين مركة مركة الشيخ قال لي وحوري وحكم إذا خصائصه أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب هذا من خصائصهم من خصائصهم أهل السنة والجماعة ودن مركة لقاها الله يخوارج وحن كأين وحن خوارج كأين ودن أي أسكر راعي أسلك روح مؤمن كأكما قالوا بمجرد الذنب مركة حاكوب حيالك أيضا خوارج يو عديد قيب تكلم زلدة هيد لأن أيوة تحقيقه وهو تكفير نيا يعني. آخر روح حكم كسو حكم كافر أدونكم بحكم إسلام سينا يعني. مرك الشيء قال لي ذا على سنة إسكاله أما أكوت المام يسوون سناهين شيء مشترك ولا وذاقه وقوي هاي وحق جونية هديك لك قاعدة إسلامية وجود بدو شريس مدي كرت هذا مذهب الشافعي وحوي وجوب الصلاة مذهب الشافعي ومحي وجوب الصلاة صلاة واجب تا شافعي باقبة لأنه وخطأ معي إلي وجوب الصلاة ومحي وحكم المسلمين تودن كدحية مذاهب تودن كدحية أراد اجتهادك يا شافعي قول لي هاي يا خصائص تيساء يا إمام كل وقت المامي كرا لكن حكم لو ذاك المسلمين تودن كدحية إمام شخص لو وقت المامي كرا قد يضع شغلات ببراروشي مدك لي حب شيء قابك قصة عضو شمس دي الأسفهاني طريقة الأشعار نكو مصعنين طريقة أهل السنة والجماعة موصا مارين وحوم مرايب الشيخ ولي طريقة أبي عبد الله الرازي أيوم مراي معايا إلي مسائلك أشعار كانت جنورنا موصا كيني هدو مسائلك وحكات المامينة دلائش أشعار موصا كيني إذن طريقة أهل السنة موصا قصة وصوهر مروه خصائص إلا تلماما هي طريقة الأشعار موصا قصة طريقة مركولية أبو عبد الله الرازي وبش بدن كتشرة يو كانيتي بشيخ بشيي قاعدة لبعضهم مهم ومرك الشيخ الشيخي وإن إلا تقريري أباها وتقدم بيسا فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ويوجب عما يعارضها لم يتم فإن هو قاعدة مهمة الشيخ مالبنا أنه قتل مامي دليلك حديلك النقضة إن أصغر التقريري لغنى جواوح بشيني تقرير مقدماته أركان تيسي شروط سواء لا شيء لغنى الجواوح بشوك إمانية إذن وإن له الموجب إيا الجواب عن المنافي أدن لبدا له وحد دليل من نقون أيه فإن دليل إن لم تقرر مقدماته يعني بدلائله وأركانه وشروطه وإن لغصه أترد ودليل السمع والسقية من حيث السند من حيث الدلالة وظاهر ناس منسوغ مو ومحكم إذا وحكى سورجين مركا كجواب معارض مركا سودليل كسقنان إياه حوشة مركا فكيف إذا لم تقرر مقدماتها دائما دليلك والله السقين حق أن مقدماتك أيسا سقنان قربا بإنه قارنا إياه كجوابنا معارض يشبال لك الجواب مركا حقا وشا سيبقى ذا الحورية قابك ورقمي شمدون الأسفهاني إذا دليلك ودليش ذا وحدانية الله ودليش ذا موسى سقين مقدماتي شبهات كأي شيء إلى أهل الحين موسى كجواب إذن فلم يقرر شيئا بشيخ له إذن هذه الطريقة أشعر أن كسعون لها إذن مزايشة أصعر لهم ماذا أنه هذا الشيء وي نقصان بطلة تمد مركا أدلينا موسى لما يسترين ما نصوين مسائل كنا موسى لما يسترين ما نصوين مركا لك السقوب الشيء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته، فهذا الدليل مبني على مقدمتين: إحداهما أن الممكنات موجودة، والثانية أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. والمقدمة الأولى لم يقررها بحال، ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب، فإن الوجود إما ممكن وإما واجب، والممكن مستلزم للواجب، فيثبت وجود الواجب على التقديرين. فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب، لكن نتيجتها إثبات وجود واجب، إثبات وجود واجب، وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين، ولا هو من المطالب العالية، ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض. نعم وإسكعد أنت كريه وقيبتها قصة أبساً، لكن نتيجتها وإثبات وجود واجب حوجد الشيخ، وإثبات وجود واجب مطلق غير معين. وعلى الراضين إلهي سبحانه وتعالى واجب الوجود ومعين الرمائن للصغر واجب الوجود من سجد أتشيرو معنا لو بها يماه نتيجة طريقة ابن سينا وعبد الله الرازي نأوقع تواقدا به حيكون سوق بقبوي يسا إثبات وجود واجب، إثبات وجود واجب شريتان واجبة وان أبهرين غير كي وقائما بنفسه واجبا بنفسه لذاتيا إلا صغر كليا إيه كينيسا إما كيري سأليه سبحان قادرك إلا عيمه ولا بردبه لون عيمه إنه يهي قادرك يا خالق كون كان مامولي أبو ري ومضري عابدي. وحل الرادين المركب هو إثبات وجود واجب معين لا مطلق، يوحي وكان طريقة وامحة طريقة الإمكان حكيري سأون إثبات وجود واجب مطلقة وان صفات اللهين وان تلمام اللهين وان خصائص اللهين ووحو كقصع ممكنات موجودة كالآن اللهم بوك إيمانيس تاسو شيخ بشنية وعضيني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما يسلكه الإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين المتبعين للفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه المشائين، وإن كان بين قول ابن سينا وأتباعه وقول أرسطو وأتباعه فروق مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما فيه أن في الوجود وجودا واجبا، وهذا يسلمه منكر الصانع كفرعون والدهرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم، ويقولون إن هذا الوجود واجب الوجود بنفسه. وإلى هذا يقول قول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد، فإنهم يقولون في آخر الأمر: ما ثم موجود مباين للسماوات والأرض، وما ثم غير وجود الموجود الممكن. ومصنف العقيدة أثبت الصانع بهذه الطريق، فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته، فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء ممكن ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه. وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب، فليفهم اللبيب هذا. نعم طريقة الشيخ المشاقة المامي وعود طريقة مصنف أمره طريقة عبد الله الرازي إلى قصور بشر طريقة من سينا أبو علي حسين بن عبد الله البلخي وحيكون بقوله سائل سواء وجود مطلقة وجود مطلقة وجود واجب مطلق غير معين. طريقة أنا وتكينت أهل الوحدة والاتحاد إن يجون كأفواه ومركز شيء معين كده وجوده وجود كله شر مشر أن كان وجود كان ممكن كأه مخلوقاتنا بينه أرقنا وجود كودي إذا وحيسو يستاقين ما ثم غير وجود الموجود الممكن. هيا قليها متكلمين تي فلاسفة نذر قليه أهل الكلام كا أيا وحيك أنسوغن كليا وجود واجب مطلق عن معين هين تلمامال هين خالق مخلوق بيك لسار وين خصائصية محكو لسار وين صفات والتركيب يغيري لا إما دونا ربنا بيكين الدوران إذا مركب باب بإسي ووحاس ابتقون نقضحون وجود واجب مطلق غير معين طاقة وحاكسوا قلي طريقة أهل الوحد والاتحاد بسبب ودعيقنا وحي إلى هذين ما ثم غير وجود الموجود الممكن ومخلوقاتك وحان كائن ما هين إلا سوء استاقي وحكشاق مركب لما يي وكوكب قبا يي. وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب إن أطلقتك لي جريتان واجب إنه تشيره سجود أتشيره خوصه ما هي اللي خالق السماوات والأرض هاي صفات كلاية الممالها إن عوت الجلال وصفات الكمال معين كها تاكمسه كهتدوي وحل الرهدين هينا ما أهين إثبات وجود واجب فقد وحوى إثبات وجود واجب معين أمت إلا عابده هاي إلي وجود كصانعة وحين كريبا مجره ومركو ربا وقال لقوة السعودي تعيين كيسا وحسكو خلافين بن آدمك تعيين كيسا لسكوية لأنه بن آدم قيباء من سن مادة طبيعة وحأبورتا إذن إنه جرو وجود واجب وآمن سيه نمبا قرح ذي ضيحة أتيري نمبا الله أتيري يعني إنه جرى صانع خالق مؤثرة ومتفق وحيسكو مرنافين وتعيين كي إنه قرح بالله فولي إنه طبيعي وحول فولي إيه الزمن إنه وحول الله فولي مخلوق يلا آذي إذن الخلاف هو في التعيين لا في إثبات الأصل قد يدرس شيخ التلمام إياه نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لكن هذه الطريقة التي سلكها تقتضي إثبات موجود وإثبات موجود واجب وهي طريقة ابن سينا ومن تبعه فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان إمكان الأجسام فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايرا لها وعلى هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره لكنها طريقة ضعيفة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب الرازي وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطا في مواضعه ونحن نقرر وجود الممكنات ليتم ما ذكره هذا المصنف من الدليل ويتبين أن هذه الطريقة أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب الأصول الأمهات التي اختصرت منها هذه العقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. نعم طريقة القرآن أذكرنا وين تلماني هي طريقة أهل الكلام وشوك القاضي وحكوصة ليسنتها طريقة القرآن والاستدلال بالحدوث على وجود الله تلك طريقة القرآن القرآن كحوية قانا إنه دليشده حدوثك دعتانك حوادث إيمان يسمى مخلوقات كان إله أبو ريو إري يردول إيا سماوات روب سعودة ضرورة سعودة بن آدم دلان إيا مخلوقات سوكر دي بير يدلي بحيسة وحيس بدل إيا وحتق إيا وحيمان إيا طريقة القرآن والاستدلال بالحدوث على وجود الله. أما طريقة أهل الكلام والاستدلال على الحدوث على وجود الله فرق بأول حي طريقة أهل الكلام وأهل الفلسفة والطريقة الباطلة وشغكها الله يقول الوريسة الاستدلال على الحدوث على وجود الله الاستدلال على الحدوث على وجود الصانع والخالق يا الاستدلال بالحدوث على وجود الله والله وكلام السلام أهل الكلام يكون مشغول أيان إن يمرك رب السوغان حدوث الحوادث إمكان الحوادث مخلوقاتك إنه يتشيران أو يسبدلها أيان أو يسود الرئيان بيكون مشغول أيان وطريقة باطلة محاضرة بانتاي لأن الدليل كان ذلك وحاله استعماله شيء قال لقصه كريم بالضرورة والحس الدليل النذري قرمات استعمال شطو بانتاي ما لا يمكن إثباته بالحس والضرورة أياه وحاله سكودة إن لو أدري شد أدلة أساق سكتان كيسا مرك الاستدلال على الحدوث حدوث الحوادث بيكون مشغولا وممكنة تقبل الوجود والعدم إذن جسمك هو شيء حادثة. إذن حدوث الأجسام مركز سوغان كدب دريشان أيان أيدي وضد دير ومركز وحاوي خلافا طريقة النظر والاستدلال خلاف سنوه وأنا ضعيف وحيكد الإسنة أصل كرولة يهدو حوادث حاجر تلا أول لها مجر تمسى مجر الأسكوهية لأن الطريقة يكون إن حدوث الأجسام أما إمكان الأجسام أما حدوث صفاتها وإمكان صفاتها أصل كله فلسفة إليهم بكل سنة ولا يدادو هل هناك حوادث لا أول لها أي وحي قبان مجر تحوادث أن لهين أول هذه هل قال لو قب في الله الصغو إن يجر تحوادث لا أول لها أصل كله أنا ودمها أي أها الاستدلال على الإمكان أو الاستدلال على الحدوث على حدوث على وجود محدث الحوادث الاستدلال على الحدوث على وجود محدث الحوادث هدي الغوص والغلاد هناك حوادث لا أول لها أصل كنه كدمية مركا طريقة أهل الكلام والنظر وامح هو الاستدلال على الحوادث على وجود محدث الحوادث وطريقة دير الباطلة أو شيخ كالي أما طريقة القرآن معيتها الاستدلال بالحدوث نفس الحدوث على وجود المحدث محايل حدوث الحوادث وشيء وشي يدرك بالضرورة والحس وما بهني أن قصه أدلة النذرية لا ما بهني أركي سامق ليساوي هذه طريقة القرآن سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا فرق لا صعود الحياة والاستدلال بالحدوث هي الاستدلال على الحدوث حدوث مجرى مثل مجرى ثم مشغول اسمك كلامي فلسفي خير درنا إلهي توفيق لك قاضي الكاسد آريس إمكان الحوادث حدوث الحوادث بالمصوغي كدمك السلطات آريسة ورمح الله قبه أنت وابطني ضرورت كور كذا صار دوني هذا نقاق ضي هذا ما ضحكوا صنبا بدليل وربين وتشروا سوى تاجن مرك الاستدلال بالحوادث بالحدوث على وجود المحدث هذه طريقة القرآن يحكي رواه اسكباط المحيا لي حدوث الحوادث هو معلومة بالضرورة العقلية والحس والعيان والواقع ما وضع سعنا شغل غي بس هذه شغل الإسلام يقول يان كورة ماشي أنا يقبح حيمين هل كان أصلها لكن أوصل لك ما دون طوين قاردون إن شاء الله هذا طريقة القرآن شيخ الشيخ نعم أستاذ أدفان تمر إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فنقول إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات لكن من سلك هذه الطريقة لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها على الواجب بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب فتكون تلك الطريق أبين وأقصر وهذه الطريق أخفى وأطول حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص فإنه يجوز أن تقع على خلاف ما وقعت عليه فتخصيصها بوقت دون وقت وبوصف دون وصف لا بد له من مخصص ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه وإن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة وهذا قول جماهير نظار المسلمين. نعم مسائل دور الشيخ استول لدي لكن انت انصر شغني باك أغفلا لكن من سلق هذا الطريق إلى ومنهم من يقول هذا طنبي لك قاري قانون السببي وحلو رنجري بشغف فاينيا ونسكع هذه طريقة ضدنا كالقاضي طريقة القرآن هي طريقة الكلام كان أقول كالقاضي وكل شيء قال النفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها. هذه طريقة القرآن نفس حدوثها بدليل وجودها إلهي أبو ريئن وتشيره. فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن ممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا بد له من واجب. طريقة الإمكان والوجوب بالمرتي كذب مخلوقات كحين نقد الممكنات إذا وحد ممكنات كما سكتبها هذا حدوث هذا يسأل فتكون تلك الطريقة أبين وأقصر وهذه الطريقة أخفى وأطول حيث يستدل بالحدوث على الإمكان على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب والله بطل الله أدير بيت كعب أنت قيب تنظم به. ومن من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه وأن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة وهذا قول جماهير النظار المسلمين من السلام مهم جدا وتلمام الشيخ ودب أظن الكاتب وشرح الدونه ما أخذ كذا وحاول فرق بين العدم والإعدام فرق بين العدم والإعدام لو هذا تسكو خلطه إشكال كما يشم الشيخ وتلمام يكبي حميس وليقا الإعدام يحتاج إلى علة والعدم لا يحتاج إلى علة لأن الإعدام هو وصف وجودها وصف وجود أول هل كان عكور إن الممكن إنما يفتقر للعلة في وجوده لا في عدمه وأن العدم المستمر العدم المحض المستمر في العدم لا يحتاج إلى علة علة كباقية شمعدوم نمذي وما باري لأن عقلك الصريحة محكينية شيء معدوم كأ إن شرين علم مؤثرة موجمة لبقائه في العدم وبهن علل وحبهن هي عند حدوثه وجوده سواء مؤثر أهيسية ما كليله مركز ودونك إمارة يا ونغنى يا موجود لكن مركوس جرين علة عدمه وعدم العلة لأن تيس إلا ويؤوس جرين حاول علة عدم العلم سبب كجالب كأكين لها كريتانك كقيب قال الله مركل لواي حالين هاي ومعدوم العدم المستمر العدم المحض المستمر في العدم لا يحتاج إلى علة تبقيه في العدم عدم لماذا علة ولكو أبات وكو هايس وما بانو حسن أقول بانين لماذا؟ هم حدون أبهنا ويوحي الله إذن علته وعدم العلة هذا ترى مرك العدم المحض يحتاج إلى علة تسلسل باطلة قد الله تسلسل باطلة قد الله العدم المستمر في العدم ترى يحتاج إلى علة لبقائه في العدم حال عدم كان لبتركي سحوسي باندونا علة تبقيه في العدم عدم كالكسف الريانة يحتاج إلى علة تبقيه في العدم ويتسلسل إلى ما لها نهاية وتسلسل في العلل باطل باتفاق العقلاء وإنه قاردون الشيخ قاردون إذن فرق بين العدم والإعدام أما الإعدام وفل شيء جري كنت تكسيني سكوبا بينيس شيء جري موجود أها باب بينيسا هذا إعدام كالإحداث إذن الإعدام يحتاج إلى علة وصف وجود أو شيء موجود كترترو ماشي كسر أبهانية أما العدم المستمر المحض فلا يحتاج إلى علة تبقيه في العدم يا ماذا سعنا طيب تاسو شيخ خوت المامية وإنما قال نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه، وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى المؤثر، هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما، وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالى، وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى الصانع، لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار، فإن بسط هذه الأمور وما وقع فيها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا الكتاب. نعم نعم. هنا شيخ حب الله بي مسألة أبوأت كيدا في الهيو عقيدة الأسفهانية وحكا أضغين سكتشرين مركب وحيرنا سلطان أبوانيسا طيب تهدي ما ترون نقولنه، وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين، طرفين كوجد وعما طرف العدم والوجود. ابن سينا هي طائفة معه من أهل الكلام بوحيق أي وقبان العدم المحض يحتاج إلى علة تبقيه في العدم موجود كان هذا السدوك عليه، وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين ووجود كي عدمك إلى مخصص باللوب آيه مخصص أي موجب يبقيه في العدم وموجب يعطيه صفة الوجود أيضا. وطائفة من المتأخرين وجد ابن سينا متأخرين تقول شيء ابن سينا يرازي وهي تأمرك معنا مصيلها، وبين أن عدم المرجح حال عد أن عدم المرجح المخصص وجودا المخصص وجودا باكو وجد ما الشخص يستلزم عدمه هدي اللوايو الذي حق بنيت كان يس شيء عن إن لو خصص أو لو دا وجودا لو هرجليه يستلزم عدمه أن عدم المرجح عدم علة ويادة عدم المرجح وكلامه أن عدم المرجح أي المرجح لوجوده أن المرجح لوجوده هذه اللوايو المخصص له بالوجود إلا بحاله يا كسر عدم إيه محكسر قال شيء الممكن محكسر قال الممكن ولا يقبل وجوده والعدم محايدا هو المركة شيء أقبل الشري شريتان يلا أن إنه شروا حلو بهاي علو إنه سنجرنا حلو بهاي علو وركاس اللي ما تنصمها، وبين أن عدم المرجح أي عدم العلة المخصص لوجوده هذه اللواي يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه، فرق الموجب لعدمه هي عدم موجبه، الموجب لعدمه هي عدم موجبه والله ما كان مسلك عليه هاتين صوت شغنوي صحيح تين صوت شغنوي مرك فرق بقول دحيه الموجب لعدمه هي عدم موجبه عدم موجبها الدين لو يحال لنا هاي وعدم العلة يبقى في العدم ولا يحتاج إلى علة تبقيه في العدم، لكن مركم وجود كسر ابن وإن له علة توجب وجوده وإن له مسألة أنضم به، وبسط الكلام على تنازع في علة افتقار إلى المؤثر هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما، وأصل فلسفة وكلام رب ضموي أن دبوا لوانا بركة إن ده سبعة وكلاقة هذا تأصيل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وعلينا وفقير لذاته كل ما سوى الله وفقير لذاته إلهنا سبحانه وتعالى وغني لذاته الفقر والحاجة وأصل أصيل ذاتي في الممكنات والكائنات في كل ما سوى الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إلهنا غنيه واستغناه عن غيره ومحي وذاتي فالله غني بالذات وغيره فقير بالذات هذا هو الأصل أصل أهل السنة والجماعة وإنتاز مسألة شيخ مركة لمحيتها مسألة شيخ تلمهات وحاوي أصل فلسفية وفلسفة أصل لهاي كدمنا أشاعرة قيبة كمذا يكوها فقين ويقدم الله كربحي أفرق ولا يكجرت افتقار الممكن إلى المؤثر, افتقار الممكن إلى المؤثر بالله يقالنا ما سوى الله إله وحان كأهين وممكنات كوردن بأه اللهم إلهي بأباهين لكن باهي ذي رب أباهين ما لحدوثهم بأباهين مثل لإمكانهم بأباهين مثل لهما بأباهين مثل أحدهما وشرط والآخر وصب وعلة وي وحيسكوها يعني. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ومفتقر أصل كروائدين شيء كل ما سوى الله ومفتقر لذاته الله سبحانه وتعالى والله هو غني بذاته مستغني عن غيره. إذن أصل كلامك فلسوة الحي افتقار المخلوقات افتقار الممكنات افتقار ما سوى الله إلى الله إلى الصانع إلى المؤثر في ماذا بيليه ما لحدوثه ممكن كإلهي محبوب باهي عند حدوثه محبوب باهي هاي عند إمكانه مسه مجموعهما بكيري حشوخ كيري في علة الافتقار إلى المؤثر المؤثر والله سبحانه الصانع با إلا ذكيني سئين ممكن كأما مخلوق إلهي أباهضه مكونه حادثا به أو محدثا مسكونه وحوي ممكنا أو مجموعهما مشطرا جزء علة با الحدوث هو جزء سبب والإمكان هو جزء سبب ما كان الله يسكت داره يوحان لنا هاي ممكن كوحو إلى أباهاني هاي لحدوثي وإمكاني معا أو كل منهما متلازمان مياه صدح مدبط وكوشي الحدوث فقط والإمكان فقط مجموعهم مركبان يهين من جزئين وحدوثي إمكانة يو كل منهما وامحد عجدة متلازمان أما إن متكوت صاب ونغض منا وشرط النقض أترى هذا ممكن قال الله حقوق باني هاي لإمكانه بشرط الحدوث لإمكانه بشرط الحدوث أما أترى هذا حقوق الله حقوق باني هاي لحدوثه بشرط الإمكان أما آتنا لمية ومتلازمان الحدوث والإمكان يتلازمان هداد إلهي أقوب بهانتي عند الإمكان أقوب بهانتي حدوث كروا اللازمية هداد حدوث كروا بهانتي إمكان كروا اللازمية أفرت مذبا ما يشكو جرت الحدوث حاقبة فلاسفة قبطة فلاسفة قبطة قيب كم إذا إيه بعض المعتزلة الإمكان ورأي الجمهور الفلاسفة قبل ابن سينا الحدوث علة افتقار الممكن إلى الله ولحدوثه ومذهب المعتزلة وطائفة من الفلاسفة مذهب كلابادنا ورأي الفلاسفة المتأخرين ابن سينا إيه أبو عبد الله الرازي غير كي مجموعهما آمدي وحلوتي ريا تلمساني يا جماعة من الأشاعرة أو كل منهما وطريقة أهل السنة والجماعة كل منهما تلازم بقدر حي شيخنا دوران دوران إن شاء الله تعالى أنت أنا فانتين بنو مالينية إشكال كبر كتير محوية إشكال كتير وحوي هذا تدا هذا ممكن كو أما ما سوى الله رب حبوب بهاي هاي عند الحدوث حال لي ذا إلهي مركم ممكن كو حبوب بهانا عند حدوثه لا حال بقائه قرمان الله أباهانا يا وممكن كالله أباهانا عند الحدود هذا تراده إذن ومفتقر إلى الله حال الحدوث لا حال البقاء وي يا كسب بوديس كفر قاسم ليش كل شيء هذا تراده إلهي أباهانا عند الإمكان وحب أباهانا هو اللي إمكانه لا حال الحدوث وما أباهانا ينقون إسا ما كان إشكال قاسم ليش كل شيء صواب كنا وحوي ومتلازمان في أي لحظة وفي أي دقيقة أي ماسي والله رب أباها افتقاره ما لحدوثي بقد ما ولا لإمكاننا ما ولا لهما ما متكودوا يهي جزء كانوا جزء يهي متكودوا يهي صف كانوا يهي شرط ما إيه سيدة إنه محمدنا يدان ماسي والله فقراء فقر ذات أنقبناه في الحدوث والبقاء والإمكان والعدم انت الله بانا سبحانه وتعالى مرك إلا إذا سيد الله قيب يهوش خطأ ساكو جرا خطأ ساكو جرا يا شيخ الدوران دون كل منهما مجموعهم وطائف من الأشاعرة طائف من الأشاعرة أميدي وعلوت المسان اللوتيرية إذا وركاس ودام ملك حم حكوي مت بحثك لا كجرا شغل تلمام دونا يا إشكال كجرا وحن قرا يا مجموعهم إشكال كجرا وحن قرا يا إن أدمنا تكدكتو شرطي جزء من جزء كدكتو مجموعهم ظهوري وإلا هذا الحدوث هو جزء والإمكان هو جزء باجتماعهما أيام ممكن كالأبهية باجتماع الحدوث والإمكان أيام أبهية سأل الله سبحانه وتعالى إنت الله هي إمكان حاجة مجرتوي هذا أبهية الرب هذه الله هي حدوث فقدنا حاجة مجرتك سبوديس مركة كل ما بعض أبهية سأل إذا هو أشكال كالشيخ قرات إذا كسي أفسنتيه ورقدر مركة وكل منهم ماذا صار لأنته وتلازم بكرد حياة شيخ ودوران دونا لكن شيخ حكى نقاش دونا بنك عليه ما كان نكئ ابنه حدوث كذي إمكان كذا مع علة الافتقار بقى مسوى دليل الافتقار فرق بقى ودحي هذا صعنا إمكان كإن الترق ليسو تقبل الوجود والعدم أما حدوث كذا مع العدم كتم هذا الحادث نقطي حدوثك إمكانك مع علة الافتقار با مسوى دليل على فقرك وفرق بين الدليل والعلة والعلة شيء كتوسي كرأسوك أهي سيرين الصواب عند أهل العلم حاوي الحدوث والإمكان ودليل الافتقار لا علة الافتقار إن أطباهان تهي كتوسي سا لكن حدوثكم معها وحي كينية باهظة الحدوث أو الإمكان معها شيء كينية كادقية محتاجة إلى الرب مفتقرة إليه نفس الحدوث والإمكان كابدقها لكن نفس الحدوث والإمكان يدل على فقرك إلى الله سبحانه وتعالى سفرق ومدعي إن أنا الحدوث والإمكان هو علة الافتقار هي العلة الموجبة للافتقار يميه هو دليل يدل على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى لو هذا مسألة ما يشوف جرتان إنها تفاندين بإلا تواكتها كرة مرحبا يا إشكال كما أنتم أن شرح الشيء محلقين مرحبا شيء حقيقة أن علة الافتقار ما وحد عيسى المحدث قال الله لله ما هذا هي سلوه لي وحاول ود حدوث كي إمكانك هو بديل افتقارك. إن المحدث تاي أما ممكن تاي إمكانك قدقي سأي حدوثك قدقي سأوح قطصا يا أنك محتاج إلى الله. لكن وحى ألا كوبا هيسي يمحوي هاي وكونك عبدا فقيرا ذاتيا. سمعنا سفنا ما شاف شاف. الذات ترى لكن وحا كدغيا ادونك انو يلا وباهن هي والحدوث والامكان معك سوبودي حالته وحاجته الله وباهن وين يا قبل الحدوث محاضره هي معدوم الله مو باهن يعني هو باهن حقوق باهن وين الا هي سو باهن إن لقد داي عدنوذ بهايا هذا إلى لي خطأ كتر خطر عقده الكفر هذا تراده علة الافتقار والحدوث أما علة الافتقار والإمكان وخطره الافتقار والحدوث حقا دليلان يدلان على الافتقار يا تاو بحثك لوي علاه كان لان وحي عله الايجاد به هذا وحن مرينا كل ما سوى الله الهي مو بهم سوى بهم إذن محوق بايا لكوني عبدا لكوني عبدا بما إن علده وحدوثه أو إمكانه لأنه فقري باهي الله ربي أبهانين بالحديد إيسا بدون الدليل وحكسه بودي ممكن كي إنه وشرت حل ونصر ربي أبهانين صدرت بحال البقايا كالقاضي حال الحدود كالقاضي مركز صوابك وحاول لا يكون ما سوى الله هو ومفتق إلى الله لذاته كما أن الله غني عن العالمين لذاته حدودك افتقار إمكانك هو الدليلان على الافتقار وبحثك لا ده نوع لنا وشيء ثابت في الذهن لا في الخارج ولا اسم لها ها للتلازم للتلازم في علة الافتقار حتى يتاقوا حتى لكن هذا أقواشا أفرت الشيخ كيف قدرنا إياه هذا كل منهما دورته الحدوث هو خطأ صح. الإمكان هو خطأ إلا قد يقول جزء علتنا هو خطأ إلا إذا حدوثك إمكانك هو إسلازمان بس صح تاسو شوق دورنا إياه مركو دورته أي وحوليه علمي والدليلاني وكسوه رجية نور مري والدليل أنا مش أقوله لكن إن إسلازمان بدوره أن لك القادم أن لك القادم نعم أحسن الله وإياك وإياك أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق معود ميسون وذاتكو دالة يا ساتر قيل ما جرته وأنا دارت ميكروفون كروفونك روحو عاوية دي كروفونك أدو يدو الحيوان إيش صار لي هذا اللوام مقالة دوا يا يرجعون أما إيش كفوا جي عرض وهذا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا فلا يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال فإن كل مستلزم لشيء يصلح أن يكون دليلا عليه إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم والدليل ملزوم للمدلول عليه وهذا من شأن الدليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه ولهذا لم يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه لكن إذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة خطأ وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلا وأما المقدمة الثانية نعم شيخ خلاصي سواضرة انتهم بأيوم مسندو حين تقدم بيوات فهمت انت إن شاء الله تعالى شيخ قعيد كهلا يحاول يحاول حكود السنة قانون السببية طريقة القرآن مركز إنه مرون الاستدلال بالحدوث على وجود الخالق والصانع أدمرته إذن مقدمة الله وضع وحكم وجرة فطرية ضرورية شيء والبوي ما دون محدثة أو حدث بعد أن لم يكن كل ما وجد أو حدث بعد أن لم يكن وحبانية ضرورة عقلية محدث بوبانية شيء أن شري شرين هدوي ما دون أما شيئا أبوهين لا أبوره قاعدة ضرورية وهي أن المحدث بعد أن لم يكن لابد له من محدث كائنات كما يقولون بين قنيان سبب هي مسبب هذا قانون السببية الماء يرقى دبر قد كتابته حق إيغي حق فيرنية هذا الروح وايو هذا كبودة غاية وفطرية تطبان فيرية وحكا لو إتابت متشرو adaa itaabtay ku leeyahay dad in kirto kama dhageysanayo laana taabashadani wuxuu leeyahay waa falan jirin horan ma jirin falkani ahad tamayay ba jira hadaba anigu dhabarka iska ma taabanay hadaan ilmi yara ahay yaa iga taabtay adiga kuma dhaafto ahad kala hadii la waayo marka hawaadistii dhacaysay dhicitaankeedu iyo jiritaankeedu waa shay mushaahada bil hissi wal ayaan wa ma'lum bi darurat al hissi uma baahna marka aad u dhaliishato daliil khaarij oo tiraado hawaadista jiritaankeeda aan daliil u raadinaya mar haday dhacdo oo jiritana laabud laha min muhdithu Allah subhanahu wa ta'ala wa tariqa mukhtasar abyan aw nubahana in lagu sugo bil falsafat wa bin nadariyat taasu shaw qali amma dan tariqatu al imkan oo tiraado horta makhluuqaatkan asalkeedi mumkin ahay taqbal wujuda wal adam جانب الوجود بحق بناني اذا فحدثت اي حادثه وحدوثها سدا اي سدا بعد مرك اثبات امكانها واثبات حدوثها يا دليل شنيسا ودود دليل على وجود الخالق وانا طريقه طويله شباب ان لو فري تو هرسن وحا وريسه ان لو سوغو حوادث لا اول لها قولوا مجرد حدوثها لا يدل ان اي تهاي حادثه غير قديم اما مخلوقاتها بشبل وكيري كرا مركا كدب حقوق من الصفات الاختيارية ونيض المخلوقات هاي صفات ربي وعليه ما يسنشرين استواء ونزول كي مجيء وهذا كور مجرين فحدثت لو ما تقص بان انت مخلوق وقال مركا قالوا ذو يا انا انكرتوت ضفرتوت الهي سبحانه وتعالى ما لها صفات كايالا مركا حدودك هذا وافشل معايا يوحل لورديس marka tariiqadan caadi ee quraanku yaqaanaa kugu filan tayib wal hawadith atraadu isma laazim hududki khalqahu hunaka muhdath laysa bimakhluq kullu makhluq wa muhdath wa laysa kullu muhdath makhluqa wa sifat rabbika af'ashisu wa haditha fi at-tajaddud wal hudud lakin wa qadimatu an-naw' al-idad qad tazu shaqat al-mama na'am wa am al-muqaddima ath-thaniya أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب فقد نبه على هذه المقدمة بقوله لاستحالة وجودها بنفسها فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل له ما يوجده وإلا كان معدوما وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له وهذا بين ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه تقدير ذلك ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره وإما أن لا يكون فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه إذ نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على غير إنيته إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده وإن قدر أن إنيته التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة كان قول القائل موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فحيث قدرت هويته لم يمكن عدمها فالموجود بنفسه لا يقبل العدم وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره نعم. هذا القيام بضم بشغل ينشر خلاصتنا وحين نقطة الممكن وما لا يقبل الوجوب. ما هو الممكن؟ ما لا يقبل الوجوب. الممكن وام حي وما لا يقبل الوجوب أي وجوب الوجود ووجوب العدم منه ما أقبله. هذيك لما ممتنع من نقنية أم ممتنع من نقنية أم واجب الوجود من نقنية. الممكن وما لا يقبل الوجوب الوجود وجودا وعدما. واجب المحون نقضي وما لا يقبل العدم ما لا يقبل العدم. انت شوخو قبقبي هذا مركب مفتقرك عبها الى غيره. واجب كنا لا يحتاج الى غيره بل وجوده ويتوقف على ذاتي على انيته. انيه اي ما هي تشاقق فسره ان قدر ان انيته شيء غير وجوده. مثل اذا بشغلت الماما يا اهي هل الوجود زائد على الماهيه ام الماهيه وزائد على الوجود بحثه فلسفيها يشغلت الماما يا. وان قدر ان النيه التي هي ماهيه هي وجوده وانا قول اهل السنه والجماعه ماهيه شيء وحقيقته هي وجوده في الخارج مكلدوينهم صوابك ويكلدوين مركا لغا هلايو في الذهن مركا انه كهل ان وجودك خارجنا مكلدونه. هذا هو تفصيل الماهيه وفهم الشيء وتصوره ذهنيا. اذا هو وجودك شيء في الذهن يا ما هي لغا عبره النيه يا ما هي لغا عبره شيء جريتانك في الذهن اتصوره يسو اظن شيء ارق بالغوش الحياه ام الغوش الحياه كدبنا مقال يا صور بدك قدانيس فهمك بوجود المسكحه ادغشانيس يا وحال يدا ماهيه الشيء او النيه الشيء. مرك هل ماهيه الشيء غير وجوده دلو وتفصيل ما غير وجوده الذهني بوجه دامس غير وجوده الخارجي ضد خارج وجهته علينا هاي ماهيته اي وجودك ويكل الدويه. الماهية وتصور الشيء في الذهن ام الوجود ووجودك حقيقه في الخارج شيء وكتشر بنانك وجوغا من نغن كران بحثك ما كان نقول الله إن خلافك هل الوجود زائد على الذات أما هل الوجود زائد على الماهية. بحثك ما كان قال إنه سؤال من نقول كرام لكن مركا أضربت إن شيء موجود في الخارج أنتم مكوة جرى هوا كلنا أصاب مكوة جرى ما كلنا ولا سبلها. لكن مركا بحثك قال الله إيوه ما هي وجود مكلدوين وين أتكلم قاضي وجودك وجودك خارج قد قيسا ما هي لنا تصور في ذهني قد قيسا انت ام شيخ وجيدا. نعم الامكان هو ما لا يقبل الوجوب يعني كان وجودك ونقيض الامكان ويا صحوي امكانك يكون وجوب كسور جيدا صح مركه لهذا مركه الواجب ممكن امكانك ممكن وما لا يقبل الوجوب. وجوب كذا لو كذا قد نفي عدم وقد ليس هي وجود بقدر ليس واسكو سور جدا. ها وهذه المقدمات. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهذه المقدمات ثابته في نفس الامر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات والمعنى فيها واحد. فتبين قول المصنف لاستحاله وجود الممكنات بانفسها. وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي وأن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل وبين التسلسل في الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء وإنما تنازعوا في الثاني وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع. نعم مسألة ورين الصوم الرأي قصاب سنيد إلا افتقار الممكن إلى المؤثر ومسألة مهم جدا أنا تحقيقا أبهان مسائل بدن بيكون دسان قليها الكلام كيف الصفات المسألة هذا وشوق هذا مسألة مهم جدا تنقضم بيساء وشوق كوت المأولية هاي وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات وتقليل ذلك بإبطال الدور والتسلسل لبضا تقاعد الدور والتسلسل ووحد لنا هوش يكد الوريس برك هذا الطوق يسا إله سبحانه وتعالى وجود كيسا يوجود كيسا بالنظر العقلي وحد استعمال سواء قاعدة الدور والتسلسل لأنه ما من مسبب إلا وله مسبب بالله ما من مسبب إلا وله مسبب أو سبب وإن مركا لها المفعولات هي مفاعيل إيا أحد يكسو فوليس هوشا وأصو وحكا بيؤو سنشرين وإن سلسلة صحر أنتو صدرت أبو النبي ونوى صحره وحول آخر زمان وحايمان دونا قل يأي دعوران دونا حديث أبو هريرة مخلوقاتك الله أبو هريرة عرق يا أبو هريرة الله رلك الله أطلتك الله الله يا أبو هريرة بتقد ونا شيطان إبليس نبو محيوري هل كهدت قادان فليستعذ بالله ولينتهي لابد مركة قاعدة وين حيران توي وأسلوب الحكيم أسلوب الحكيم فليستعذ بالله ولينتهي الضابة مركة صورة يستي الليه كون كون نمبا أبو راسنين ومخلون عنكرو كا الله أبو رأي لتكيس يا أبو رأي قلدي هاتي كا كلياس يا أبو رأي ولي هسعط مص إن عقلك ما يلها يو مؤثراتك يو أسبابته إنه السعودان عقل لا يقبل وإنه حتى لا يحرمه الدور ونقص أمره وتوقف شيء على ما يتوقف عليه بدرجة أو بدرجة على كلام في ذلك تعريف الجذب غفرا وتوقف الشيء على ما يتوقف عليه أما التسلسل وترتيب أمور غير متناهية ترتيب أمور غير إما في الماضي وإما في المستقبل وحبا أدوا أسقوس مشغول يرتب تعريف بدون أقوى كذب شغوك لقد يحول لما الدور بك الأجرة الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي الدور السابقنا والأسكيد هذا عليه اسم الله لما الدور مركة من نوى ممتنع عقلا من نوى جائز على الراجح من نوى جائز على الراجح شغو سوع عندنا ونشرح دون الدور كان قبلي بعدي ممتنع يمتك اقتراني معي جائز إلى صدح ميلود بكتابك كسوع عندنا وكشرح دونا هل كان أبوه الرئيسة أتقول إن صومر مرمين هيا دور كمركة قبل أما سبق لي هذا والدور بشوق يلي والدور الممتنع وحونا قال في المؤثرات والعلل والفاعلين صدح لاصو قال في العلل والمؤثرات والفاعلين أيو قال هذا دونتو علل المؤثرات بكسوق قابسن كرتها أسبابتها أسبابتا هي فاعلين تقلا وممتنع هذا ترى هذا ترى هذا هبل اللي هلم هاي حتى إلى هبل الله أبوره هبل الله أبور ما هي إلى هبل الله أبوره حوي وتصل في الآثار عليه اسم الله وفي الآثار اللي هو مفاعيل وحاني لكن مركز كدكتو مدول بكرا شرط اطلب او قدكتو اما او قدكتو الا او قدكتو وتوشخ ديدن ياي ان مره بقلي كرين وتادن شيغين الهي بخلقنا ابو ركن يا ابو ركن يا ابو ري اسغ يا ابو ري كاسي ابو ري يا ابو ري ودور في المؤثرات في المؤثرات او في الفاعلين طيب حاتر مثلا هبل وحصبين ما هي اله هبل وحسميه هبل وحما سمين كان إله هبل وحسميه كان مسي سمين كان إله هبل وحسميه إذا هو دور في الفاعلين إذا الله ما أقره وإن إن تنكر أي ممكنات أي آثار أي مفاعيل أي أسباب مسببات أي نقضان كان هو فاعل نقضه الدور في الأسباب وفي العلل والمؤثرات والفاعل ودور ممتنع عقلا وشرعا وأنا الدور القبلي والبعدي وأسكمت قبلي بعد وأسكمت بعد هذا بعد هذا من أغني قبل هذا قبل هذا وحبيش دي اسمه دي ديس الدور السبقي والي الدور القبلي والي هذا الدور الممتنع القبلي والبعد أسأل الشيخ جرع دونه وحوري وأن الممتنع هو هذا الثاني كان تنبويه الدور القبلي البعدي دون الأول الدور المعيل اقتنى كان حقرة كان حقرة شروطه قلا أشهد إسلازمته قلا هل شرط من وكالي هاي دوركن معيغا اقرانيغا جائز قال شاطي بوليه لبدا شيء مدبك كلا او كخيران يحي وحا شرط مدكود ان لا يكون فاعلا ان لا يكون احدهما سببا للاخر هلكا شرط بوليه وينص احدهما فاعل الاخر اين ولا تماما للفاعل وصناهي وحا شرط غير كود وصدحات انه فاعل كياه مثلا الابوه والبنوه انه يكون مثال جري زيد ابن نقول ما هي الى عبد الله ويل نقضه عبد الله ويل كي زيد نقول ما هي الى زيد ابن نقضه ودور اقتراني الابوه والبنوه واسكو خريني اقترنا معينا كدحيس لا يوجد احد حتى يوجد الاخر لا توجد الابوه حتى توجد البنوه البنوه لا توجد حتى توجد الابوه اذن ودور نفس الشيء هذا ودور رفتيس ودور سوما لا توجد الابوه الا بعد البنوه ولا توجد البنوه الا بعد الابوه نفس الشيء ودور معي اقتراني شرطنا والله متكوز كلا فاعل او ماها بل هما واثران لعلة واحدة الولادة أبن مدك وحي كدر لاتي للمضى وإلمان رشي بنو وحي كدر للمضى صواب كلاس إياك يعني لبضا مقعبة شرط قولي وحوي لبضا سائس وحي دابو ورقسي متكوت ويسون أهين فاعل الآخر ولا سبب متمم للفعل أو الموصل أهين وإنه فاعلك هي غير كود هذا أمرك أبيه ولماذا فاعلك هو الله سبحانه وتعالى وغير كود وحين كده شين كيسان نقضى صدن قربة هوين إذا قلتك تهدى المنا ما قاديه الله رب ما اسكبته لو هو مشغول أو شيء بضايا قليلين المهم وإن طرف صدح الأوتشير على الرواه وحاكم إذا احكام تلزمتك لعلة واحده معلوله العله الواحده طيب مثلا قصاص توكله رجب وكله حلقه بان احكام با لازمت الديه والقصاص ايش لازمان مره قاركود اذا عله واحده وحاكمه صفات الرب جاي يا ذات الرب سبحانه وتعالى صفات ذاتها لهي لم هي حتى توجد الذات ولا توجد ذات حتى توجد تلك الصفات تلازم ما كدحي حوائز لازمه ودن دورها كدحي وحاله هو دور المعي الاقتراني وانا دور جائزه لبعض الحكومه عله واحده لازمه وحيوان الاسكو اضافين نسب كل اسكو اضافين اي صفات كي ذاتها متلازمه ده يعني لو اورن كر الهي صفات سوى غير كلام لازم لو اورن مايو يعني هوش صدى وحي غشا والدور المعي الاقتراني وانا جائز عرجه هو الفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل وبين التسلسل في الآثار والمفعولات إذا يبنانتا تنمحي نقطة وهو جواز دوام الفعل والآثار هذا مثلا ما من شيء مخلوق معين إلا وقبله مخلوق كاسنا مخلوق باكسه الرأي ودور عفو وتسلسل في الآثار وفي الماضية مرقر حديث من ما من شيء سوى الله إلا هو مخلوق شيء والبون ألا كان هو مخلوق بل هو حادث بعد أن لم يكن وحادث بعد أن لم يكن بيمن تاس هو جسم ليس لكن أيجي وحلقة أي نقضان حلقة غير متناهية أي نقضان ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق آخر ساقصعه إذن وآثار خالق أفعاج سكدن ليس خلق التخليق وفعل إله مخلوقات باكدن لي ما دام فعل إله وسن كلقو أينين حال هذا هاي مخلوقات كنا مكلقو أيها لكن مخلوقات كنا نلغو الشيء في العالم المشهود نلغو الشيء وحاقوه الرئي العرش قرآن كحوت لهم عرش إن بيكسه الرئي وكان عرشه على الماء سلفك وحيد انبيها قد وضوحا حكسه الرئي الضبيل ضبيشنا وحكا لكسه الرئي سلفك هو ربنا باكسه لكن انه مركان كذا العالم المشهود وحكوا قطوسه انه كسريه النبي عليه الصلاه والسلام انت لا ابور السماوات كي دولك ب 50,000 سنه يا الهي وحو ابور القلم فجرى بما هو كائل اذا زمن بالله شيء لحب تضبات كنتم كنوا سنة للشيء زمنك روح خصوصا انه مخلوقات اجراء لان زمنك وحلو قدر شيء معلومه شيء مجهول لو قدره ان الزمن معلومه وجد وحده اوت ان مخلوقات جرين وهذا دي مثلا جراد وحو سو غلي مركو محمد بحي حلو محمد بحي معلومه يا معلومه محمد جولها حلو قراد قراد قراد فوق علي اذا قالت قراد وحات كو حديدي او كو مدليسي بحيتانك محمد زمن كسيس وحكو شيغا يا انو جيران مخلوقات لو حديدو المجهولات والمعلومات قبل القلم مرك وحاب جروي مخلوقات قبل 50,000 سنه يسي جروي هذان مخلوقات جرين زمن كانوا محدد كرو صدرت بالله سكو خلافي ستة أيام كلا شيء إلى دري عيد لو كأبو ريم كوا هنا مسوا الزمن كه الرئيب وحلو قياسي حلو بدأ الزمن كه الرئيب نوي أو كأن أوصل هاي ساعدنا مال مهدا أوصل هاي وكجرة مخلوقات بجرة لأن الزمن كه مخلوق ثمرة يعني فقه هذا كم أحد لكن حكوا حرام ثمرة عقدها كحرة قل يا وقل يا مخلوقات كلهم حقوه الري عرشك وقلم كقوه الري كورناي وكجري كرا بس عادي ان حد ينبغي يمسوك بضناي ما لين كده والله وطني افرسع ما شاء الله فروة وحكى صباح المالمين هدان دانو عالمك المشهود كي هذا اللي ابوري عرش يكب لا بين مال مهدي ويا ليده هذا تكدوا ما مالك بحسن كو هري ليده تاس لغا من نقاش ينم تا نقاش كو هاي نقاش كو كاس ما هاي ميدان ميدان تصرف في الاثار في الاثار ها تصرف مركه عن في تصرف في الاثار وفي الماضي اما في المستقبل عن نقض مثل المستقبل هو مجمع عليه التصرف في الآثار من جانب المستقبل ومجمع عليه تنمرين نقصه من الرئيس سوزان ماهي نعمة أهل جنه ما من نعمة إلا وبعدها نعمة إلى غير النهاية أقولها دائم وظلها إذا هو ازدوجه هذا اللوكين ولا بدري وطوبه متشابها أصلا كسع عريس مرك التسلسل في الآثار من جانب المستقبل لا ينكره إلا بعض المعتزلة أبو الدرع الله في شيادين بإنكراء ومع الله هي. أما التسلسل في الآثار من جانب الماضي وحده كتاليه هناك حيليهين حوادث مخلوقاتك وحيليهين ميل معين ويكبر اللودين أو لا يقانه وهو العرف أو القلم تامرك حكسه بوذي الله سبحانه وتعالى قبل العرش والقلم وحوما أبو رمي وحلقوا بشير يا مركز صفة التخليق والخلق رب الخالقين وهي أحسن الخالقين وهي ما صفة كمال بخلق وتقليم سماها صفة كمال وهي هدبا إلهي أنت عرشك أبورين إيو قلم كآت شاكتين إن لقب الله بساد قبطان إنت وحكوه الرئي وربي أبورين متر صوم أساتي لذلك إذن صفة كمال بربي كم النابع نقول إيس خلا صفة الكمال صفة الكمال هذه ماشي كما نقصبها اللازمة لأنه صفتان متقابلتين الصفتان المتقابلتان إذا ثبتت إحداهما انتفت الأخرى وإن انتفت إحداهما ثبتت الأخرى إذن نقص هي كمال بدء حيسان أشعار وحكوا على الرين مركة صفة الخلق صفة كمال لما نقصنا معي دينا يوم القاسي يكوا على الرين إيه مخلوقة سيسي ويلي سواجري مخلوق إيه واجره ولي واجره هذا ترى ولي واجره ما حد كو ودا ها ده هذا الصفه انا مخلوقات قديم جنس المخلوقات بس عين المخلوق جنس المخلوقات وصار ربا بدا يدها توادان دونه هو مخلوق معين وقديم مجرى كله مخلوق معين وقديم مجرى ما من مخلوق كالعرش إلا وقبله مخلوق آخر أصنع مخلوق أجرى وقعيت القرآن وقعيت أهل السنة وأنا رأي جمهور أهل العلم بقواشة أصنع ابن تيمية كمال كربيبان كينية وتكوشي وهو جواز دوام الفعل والآثار في المستقبل وفي الماضي أصيغ أردقي سنقيم بأسكو خلاف ميشان شيخ الجواز بكعبر أصغانا قرله ابن قيم كتاب الشباب على الحكابرة وجوب هذا قرن وايدين تلمامي وجوب كحبان دي الخاصة علينا وحادي عكرتا قدرة المولى ومركة إنه يقنو يهوش إن صفة كمالتا إنه يقنو ما من مخلوق إلا وبعد قبله مخلوق بجائزة جائز محاولة هاي يفعل إذا شاء ويترك إذا شاء لأنه كمال بحكو جرا مركو دون ربي إنه سمي لحكمة مركو دون أنه كتب لحكمة هذا لكن وجوب سو حق اللازم إياه إنه كتب كريم مركو جواز ابن تيمية في عنه كف عن وجوبك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يا حبا كمال لازم إياه هل تجوز حوادث الأول لها؟ نعم هذا ترى هذا وأقول لها أنه إمكان كان بنكرمنا هذوها جسمين إن صفة الخلق والتخليق يأثر كذا مخلوقة ربي ومركم أنها جسمين ما رأيش أعيان توحينك الله أحد لقاه الله إياه إلى صفة فعل مليها صفة خلق مليها معينات كمخلوقات كحوادث معين كصميم تضحي وخضوع له بمشيئة الله وقدرته وعدله وحكمته هذا ترى هذا مجرنا وحاطه متحكم على الله سبحانه وتعالى هذا الحوادث معين كجزم سنين يدعى في ذا وقت معين وحاطه متحكم على الله سبحانه وتعالى إذن سلسلها هفراته هذا هو الكمال عالم كمشهود كان انت شرعي وكوشي كقابسو اما عرشي كالغب اللواده اما قلم كده على خلاف هذا يكون تالا ورقمات فانت واحد اشكاله كل مرة يمجرى نعم صحيح صحيح مخلوق هو قديم من حيث الجنس او النعوى اسكمت صفة خلق أنت كتب خلق وفعل متعدي يا سوما شيخي أفعال رب الله بي آهي الأفعال اللازمة كالاستواء والمجيء والنزول وأفعال لازمة ليس لها آثار ومفاعيل أفعال وأفعال متعدية كالإعطاء والإماتة والرزق والإحياء والخلق إن هذا إله فعل متعدى أسقته مفعول الأسق المعامة وركيضه خطأ في العقل والنقل أوي هذا يكون علاذي معروك كهوري فعل كيف فاعل كان فاعل كهو الرئي هذا يقول ربي وهو الرئي وحبا يقول مشكل لشي محمد انتو ربي تشريب هدول وده وحادعك تنوح أبو ري كور إذن لا بداية لله سوما هاي دي. إلهي بداية يقوليه إذن مخلوقاتنا بداية يقولوليه بحكم كو جوابي يا ما حدث كان ما أصحن رواية والرواية مغلوطة كان الله ولم يكن شيء قبله وصحيح كان الله ولم يكن شيء قبله قبله بالقول انت بلوجه يا شيخي إلهي هو فاعل ومؤثر والفاعل وقبل الفعل isfahamayna marka wax la yaaday iqtiraan iyo maciya yaad ka arreysaa adigu oo shirka ma meesha ka soo booda laga shirka meesha ku ba jiro may sheekh ah eh sheekh maxamed wujub wujub ma dhaan dhaan ugu wujub ma حوادث لا أول لها ما يقوله وحيليه ما ببنانه الحوادث لا تتسلسل ولها بداية وأوائل بيغتاليه هذا يتأقل الله وحكسوا حلم الدليل كي يلقوا ارداهين إلى رب من قصوا قلنا وليه المتأخرين لسه فيه شيء أنا سكرة دولي من شيخ مدام صفة الخلق الله عبو الفاق يسوه كحريا باختياري وقدرتي وعلمي وعدلي وكحريا مركو دورانه أفعاش غير متعددة يتكسر كشاع فعل كمتعدد لا بد له من أثر ومفعول شمع عمد مركو أين أضبرنا يسوء ترى ما دام إلهي خالقها دائما وأبدا في كل لحظة من لحظات وجود الله سبحانه وتعالى وحا ممكن ربي خلق أبوره أنت ديسو سيادو عررته النقص قال ما كعرني قد كلي ما كعرز دي أترى مخلوق مجري ما دهنا مجري هو ما بدهاي أبدا ما دهنا مخلوق مجري جواز بنفرينا جواز إشكالك دي أترى مخلوق واجري مخلوق واجر يقول لهم مايو مايو سفرة مخلوق وصفة متعدية وحرمتها عفو سفرة وصفة متعدية وحرمتها المخلوق بوجود المخلوق صح؟ إلهي فعل كيس خلقك تخليقا مر والباء إلهي أجري إنه السمياء دعي كرتي مر والباء السمياء مخلوق باكر ألان كران نوتا قلنا هل الخلق والتخليق فعل من أفعال الله؟ إلهي فعلك إلهي دائما يا مسمى دائما يجوز دوامه فلك هضوضع في آن من الأواني محقدا الله مفعولي مخلوقات وجائز أما إن يدعى ذي معين مخلوق معين الله أبوري في لحظة من اللحظات حبها النقل الخبري أما الجواز العقل وانفصحينا صنع إلهي صفته كمان وأنفن نقصنا أن أصوغن وإشكال أضولي شيء تجمع موضة ما هي ما هذا صورة أسودة لماذا وحاها كان لا يقدر تيه كليه مركة مخلوقة لهلهم بعد صفتها إلهي أصوغتي كور ماذا أصوغين شفا ده ما بأنفين بأرو ما بأنفين أفمن يخلقوا إلهي أسكو أماني أفمن يخلقوا كما الله يخلق إذا إلى وحقوش الخلق والتخليق صفة كمال ها حديد ما كسبت فهم حلها كو حديد غور ما غور ما نحسان خاط بنا قفا أنت صفة التخليق ومتعدية وفعلاتنا كان شان صنوه ها حدار الله يفعلت له هو أمور لا يوح أمور دوم يسير أمور حديد ودوم يسير ديني مركب حائل زميلي يهدم إليه خالد هو هوايه وأوح أمري كوا يلا دوش أنا كله جنب ربع إيشك من كوي إيه قل يلا دوش وحي كليه إلهي سبحانه وتعالى قبل عالم كان مشهود كهرتي خالق ما هم بكليه